يسأل عن حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعطاني بعد الخروج من الخلاء. نعم هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإنما الحديث الذي لا بأس بإسناده رواه ابن ماجه وغيره، رواه ابو داود، رواه ابو داود ورواه الحاكم أيضا، هو غفرانك من حديث أبي بردة عن عائشة غفرانك. نعم.